قد بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي من لي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك مولاي أقوم بالليل والأسحار ساجية أدعو أهمس دعائي أدعو وهمس دعائي بالدموع نادي إني ببابك مولاي إني ببابك مولاي بنور وجهك إني عائد واجل ومن يعوذ بك لن يشقى إلى الأبد مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما تحلو مرارة عيش في رضا تحلو مرارة عيش في رضا في رضا تحلو مرارة عيش في رضاك وما تطيق سخطا على عيش من الرغد وانظر لحالي وانظر لحالي في خوف وفي طمع هل يرحم العبد بعد الله من أحد مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي من لي أعوذ به إلا أنك يا